بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الأخوة الحضور والأخوة المشاهدون وكل من يسمع هذه الدروس، مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل اليوم إن شاء الله قراءة ما توقفنا عنده. وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: فصل في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة. قال الشيخ رحمه الله: اتفق أبو عمرو من روايتيه والكسائي من رواية الدوري على إمالة كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة، سواء كانت الألف أصلية أم زائدة، نحو الدير والغير والقهير والغفير والنهير والديار والكفار والإبكار بدينار وبقنطار وبمقدار وأنصار وأوبارها وأشعارها وآثارهما وآثارهم. طبعا في المصحف كتبوا وقفينا على، فهذه ليست موجودة في المخطوطات وإنما هي من المجمع، وأبصارهم وديارهم. واختلف عن ابن ذكوان فروى الصوري عنه إمالة ذلك كله. نعم، هو في اختلاف في النسخ في تاء وكذا في المطبوع، وآثارها بالتأنيث والإفراد وهو تحريف، وفي سين آثارهم بالجمع وهي مكررة. نعم، يعني النسخ مختلفة في هذه الكلمة، لكن قصدي كلمة وقفينا على ما هي موجودة في المخطوطات، فهي من زيادة المجمع. واختلف عن ابن ذكوان فروى الصوري عنه إمالة ذلك كله. وانفرد أبو الحسن فارس بن أحمد، طبعا هنا الدكتور أيمن زاد كلمة عنه وانفرد عنه وليست أيضا في النسخ. وانفرد أبو الفتح فارس بن أحمد فيما ذكره الداني في جامع البيان بفتح الأبصار فقط، نحو لأولي الأبصار ويذهب بالأبصار، حيث وقع من لفظه فخالف فيه سائر الناس عنه. طبعا هنا الشيخ يقول انفرد أبو الفتح فارس بن أحمد فيما ذكره الداني بفتح، يعني وانفرد أبو الفتح عن الصوري عن ابن ذكوان، لكن حقيقة لم نجد هذا النقل أو هذا النص لم نجده في جامع البيان، بين إنما الذي موجود فيه أن هذه فارس بن أحمد هو عن قالون، نعم، من رواية عفوا عن الأزرق. وقال ما ذكره المؤلف أي ابن الجزري من ذكر الداني لانفراد أبي الفتح عن الصوري لم أجده في جامع البيان، إذ قرأت باب الإمالة كلمة كلمة وبتدبر حسب الظن، بل وجدت ما ذكره هو عن ورش وليس عن ابن ذكوان. وهذا نص الداني، يقول الشيخ الداني رحمه الله: وقرأ نافع في رواية ورش من غير طريق الأصبهاني جميع ما تقدم بين اللفظين، يقصد باب الراء المتطرفة المكسورة بعد الألف. قال: واستثنى لي فارس بن أحمد عن قراءته في رواية أبي يعقوب الأزرق عنه والأنصار، يعني كذا المفروض والأبصار، النسخة إحدى النسخ الخطية فيها والأبصار والأنصار، حيث وقع فأخذ ذلك علي بإخلاص الفتح. إذن هذا ما ذكره الشيخ عن ابن ذكوان لم نجده، وإنما وجدناه في جامع البيان عن ورش. وكذلك ذكر هذا الداني أيضا ذكره في كتاب الموضح أو الموضح لورش. وروى الأخفش، قال الشيخ ابن الجزري: وروى الأخفش عنه الفتح وهو الذي لم تعرف المغاربة سواه، وروى الأزرق عن ورش جميع الباب بين، وانفرد بذلك صاحب العنوان عن حمزة، وكذلك رواه عن أبي الحارث، إلا أن روايته عن أبي الحارث ليست من طرقنا ولا على شرطنا، والله أعلم. طبعا ولا على شرطنا الشرط الذي هو الأداء، وربما يعني ليست من طرقنا، يعني ليست من الطرق التي رواها أو استقاها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عن أبي الحارث، لأن له عن طريق ابن الحارث له قضية، وهو أنه يرى أن السند إن لم يكن منقطعا فهو غير دقيق. وقرأ الباقون الباب كله بالفتح، وخرج من الباب 9 أحرف، وهي والجاري في موضعي النساء، وحمارك في البقرة، والحمار في الجمعة، والغار في التوبة، وهار فيها أيضا، والبوار في إبراهيم، والقهار حيث وقع، وجبارين في المائدة، والشعراء، وأنصاري في آل عمران، والصف، فخالف بعض القراء فيها أصولهم المذكورة. أما والجاري فاختص بإمالته الدوري عن الكسائي، وفتحه أبو عمرو، إلا أنه اختلف عنه من رواية الدوري، فروى الجمهور عنه الفتح، وهي رواية المغاربة وعامة المصريين، وطريق أبي الزعراء عن الدوري، والمطوع عن ابن فرح عنه. وروى ابن فرح من طريق النهرواني وبكر بن شاذان وأبي محمد الفحام من جميع طرقهم، والحمام من طريق الفارسي والمالكي، كلهم عن زيد عن ابن فرح بالإمالة، وهو الذي في الإرشاد والكفاية والمستنير وغيرها من هذه الطرق، وبه قطع صاحب التجريد لابن فرح عنه. وقطع بالخلاف لأبي عمرو فيه أبو بكر بن مهران، وهي رواية بكران السراويلي عن الدوري نصا، طبعا هذه ليست من طرق النشر، ولم يستثنه في الكامل، وذلك يقتضي إمالته لأبي عمرو بغير خلاف. والمشهور عن أبي عمرو فتحه، وعليه عمل أهل الأداء إلا من رواه عن ابن فرح، والله أعلم. واختلف فيه عن الأزرق عن ورش، فرواه أبو عبد الله بن شريح عنه بين بين، وكذلك هو في التيسير، وإن كان قد حكى فيه اختلافا فإنه نص بعد ذلك على أنه بين بين قرأ، على أنه ببين بين قرأ وبه أخذ، وكذلك قطع به في مفرداته ولم يذكر عنه سواه. وأما في جامع البيان فإنه نص على أنه قرأه بين بين على ابن خاقان، وكذلك على بالفتح فارس بن أحمد، وقرأه بالفتح على أبي الحسن بن غلبون. قلت أي ابن الجزري هلا لا لا وقف عليه، بس هو يسميه باب كتاب الإمالة، ونقل عنه نصوص. نعم نعم، حتى الدرس الماضي مر معنا نص أنه قال باب الإمالة، وقلنا أنه هو كتاب الموضح لأن النص فيه. نعم. طيب، قلت أي ابن الجزري، والفتح فيه هو طريق أبيه أبي الطيب واختياره، وبه قطع صاحب الهداية والهادي والتلخيص وغيرهم. وقال مكي في التبصرة مذهب أبي الطيب الفتح وغيره بين اللفظين انتهى، وهو يقتضي الوجهين جميعا، وبهما قطع في الشاطبية، وكلاهما صحيح والله أعلم. وأما حمارك والحمار فاختلف فيهما عن الأخفش عن ابن ذكوان، فرواه عنه الجمهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواه آخرون من طريق النقاش بالفتح، وبه قطع صاحب الهداية. هذا النص أو هذا المكان حقيقة من الأماكن القليلة التي اختلفت فيها النسخ كثيرا، يعني النسخ التي جعلتها نصا أو جعلتها أصلا أو أقرب إلى الأصل، وهي نسخة سين وهكذا أو إحدى النسخ، فيها هذا الموجود الآن، ورواه آخرون من طريق النقاش بالفتح، وبه قطع صاحب الهادي. في بعض النسخ، نسخ النشر، ورواه بالفتح آخرون من طريق النقاش، يعني تقدمت كلمة الفتح. وبعض النسخ ما فيها كلمة الفتح أصلا التي بعد كلمة النقاش، يعني كلمة بالفتح ما هي موجودة، يعني فيها هكذا ورواه آخرون من طريق النقاش نقطة انتهى الكلام، بعدين وبالفتح قطع صاحب الهداية. أيضا هذا موجود أو هذا السياق موجود في بعض النسخ الخطية. وحقيقة كنت قديما رجعت، فقط كانت عندي 5 نسخ، فقلت في تاء وسين بالفتح وبالفتح قطع كذا، وفي زاي وآخرون بالفتح من طريق، علما بأن الكلمة. فلكن وجدت الدكتور خالد أبو الجود يعني حفظه الله يعني ذكر أيضا الخلاف في نسخ ليست مما هي عندي يعني في ذلك الوقت. فهذا الموضع يعني فيه الخلاف في هذا السياق، لكنه خلاف لا ربما يعني ما معنويا لا يؤدي إلى شيء. لكن نقول النسخ التي وقفت عند كلمة النقاش هيكون المعنى عندهم ورواه آخرون من طريق النقاش على أنه الإمالة، فاختلف فيه عن الأخفاء فرواه عنه الجمهور بالإمالة، ورواه آخرون من طريق النقاش يعني بالإمالة، يعني النسخ التي ما فيها كلمة بالفتح هيكون معناها هكذا. طيب، لكن حقيقة هذا لا يعني فيه إشكال، وهو طيب لو قلنا ورواه آخرون من طريق النقاش ما هو الذي رواه؟ الإمالة. طيب الإمالة مؤنث، ها ما حتى النسخ التي عليها خط ابن الجزري مختلفة فيما بينه، يعني حتى نسخة سين فيها ما يختلف عن النسخة اللي دحين اللي وصلتنا الآن اللي هي حقة اللي عليها خط الشيخ ابن الجزري. فما تعرف يعني هل النسخ، لكن يعني هل هي من ابن الجزري؟ الله أعلم. لكن يعني وهذا قلت يعني من الأماكن النادرة التي فيها الخلاف بين مجموعات نسخ، يعني مثلا تحصل ثلاثة نسخ على صيغة معينة، ثلاثة نسخ أخرى على صيغة مخالفة، ثلاثة نسخ أخرى على صيغة مخالفة. لكن لو قلنا ورواه آخرون من طريق النقاش ما يركب مع الإمالة، لو كان الشيخ ابن الجزري يقصد الإمالة لقال ورواها، لأنه في جميع النسخ ورواه، ها ما التقدير إذا لم يلجأ إليه. طيب ورواه آخرون من طريق النقاش وبه هو كلمة، نعم هو على الكلمتين هذه، طيب فاختلف فيهما عن الأخفش عن ابن ذكوان. طيب رواه الجمهور فرواه اللي هو الحرف هذا، حرف كلمة الحمار، يعني كلمة حمارك والحمار هي كلمة واحدة، اعتبرها كلمة واحدة. طيب وبعضهم يقول لكن هو الآن هو هذا فرواه أي هذا اللفظ عنه الجمهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواه آخرون من طريق النقاش وسكت، يعني حيكون رواه أي هذا اللفظ. طيب رواه ماذا؟ أين خبر رواه؟ فالله أعلم أنه يعني كلمة بالفتح يعني هي ربما تكون أوضح النسخ. وبه أي وبالفتح قطع صاحب الهادي والهداية والتبصر والكافي وتلخيص العبارات والتذكرة وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون يعني من طريق ابن الأخرم، بعدين رجع وقال وبالإمالة قطع ابن ذكوان بكماله. فهو هنا طريق يعني ابن ذكوان طرق الاثنين ابن الأخرم والنقاش. طيب هل كلهم الفتح؟ هل كلهم بالإمالة؟ وبالفتح قطع، إلا إذا كنا نقول وبالفتح قطع فلان وفلان وفلان من طريق ابن الأخرم، ويكون النقاش عند هؤلاء بالإمالة. واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وبالإمالة، هلا ها نعم. المشكلة أنه وبالفتح كتبت في حاشية نسختين من الخمس نسخ اللي عندي، يعني ما هم من مجموع النسخ اللي عند دكتور خالد أبو الجود الله يحفظه، يعني الخمسة اللي عندي نسختين منهم كلمة وبالفتح، كلمة بالفتح كتبت في الحواشي وكتب عليها صح، وثلاثة كتب عفوا وثلاثة نسخ الكلمة سقطت منها أصلا. واضح؟ طيب، يعني هذا نقوله بعد كذا لمن يريد أن يحقق المسألة. طيب، لكن حسب الفهم رأيت أنه هذا هو الأوضح، يعني هذا النسخة التي كتبت عليها هذا هو الأوضح. هل هو مراد ابن الجزري؟ ما نستطيع أن نقول. هل ما عند مثلا الدكتور أيمن هو مراد ابن الجزري؟ ما أستطيع أن أقول. هل ما عند الدكتور خالد أبو الجود هو ما عند ابن الجزري؟ أيضا ما نستطيع أن نقول. لماذا؟ لأن اختلاف هذه النسخ كلها، يعني على الأقل العبد الضعيف لا يستطيع أن يرجح فيها أو يرجح فيما بينها. ولهذا قلت أن هذه من المواضع القليلة التي يعني النسخ يعني فيها إزعاج شوية. واضح؟ وربما كل من يهتم بالنشر ربما يرى قراءة جديدة فيختار نص معين. واضح؟ أكيد. هل النقاش له نعم، هل النقاش له الإمالة أم له الفتح؟ هل سيقرأ بكذا وكذا؟ ولهذا طبعا هذه الإشكالية عند من يأخذ القراءات بالكتب من الكتب. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وبالإمالة قطع لابن ذكوان بكماله صاحب المبهج وصاحب التجريد من قراءته على الفارسي وصاحب التيسير، وقال إنه قرأ به على عبد العزيز بن جعفر اللي هو الفارسي وهو طريق التيسير، وعلى أبي الفتح فارس وهي رواية هبة الله بن جعفر عن الأخفش، وهذه ما لها علاقة بالتفسير، وبذلك نص الأخفش في كتابه الخاص. وانفرد صاحب العنوان عنه بفتح حمارك وإمالة الحمار، ولم أعلم أحدا فرق بينهما غيره، والباقون فيهما على أصولهم والله أعلم. وأما الغار فاختلف فيه عن الدوري عن الكساء، فرواه عنه جعفر بن محمد النصيبي بالإمالة على أصله، ورواه عنه أبو عثمان الضرير بالفتح فخالف أصله فيه خاصة. وانفرد أبو علي العطار عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الطبري عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون بإمالته بين. وكذلك انفرد صاحب التجريد به عن عبد الباقي بن فارس عن أبيه عن السامري عن الحلواني عنه. وانفرد أيضا من قراءته على عبد الباقي المذكور في رواية خلاد فيه خاصة بذلك، وقد وافق في ذلك صاحب العنوان أو صاحب العنوان ولو لم يخصص. وانفرد أبو الكرم عن ابن خوشنام عن روح بإمالته فخالف فيه سائر الرواة عن روح، والباقون فيه على أصولهم. وأما هار، وهذه كلمة فيها كلام، وأما هار وقد كانت راؤه لاما فجعلت عينا بالقلب، يعني صار في قلب مكان، وذلك أن أصله هاير أو هاور من هار يهير أو يهور وهو الأكثر، فقدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام، طبعا صارت هاري استثقلت الضم عليها إلى غير ذلك، ثم فعل به ما فعل في قاضي. فالراء حينئذ ليست بطرف، ولكنها بالنظر إلى صورة الكلمة طرف، وكذا إلى لفظها الآن، فهي بعد الألف متطرفة، فلذلك ذكرت هنا. وعلى تقدير الأصل ليست كذلك، بل بينهما حرف مقدر، فهو من هذا الوجه يشبه كافر. هذا كل توجيه للكلمة. يدخل الآن على بيان القراءات. قال الشيخ رحمه الله: وقد اتفق على إمالته أبو عمرو والكسائي وأبو بكر، واختلف عن قالون وابن ذكوان. فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن بن ذؤابة القزاز، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون. طيب نكمل. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وهو الذي عليه العراقيون قاطبة من طريق أبي نشيط، ورواه أبو العز وأبو العلاء الحافظ وأبو بكر بن مهران وغيرهم عن قالون من طريقيه. هنا حقيقة في وقفة مع الدكتور أيمن ومع الدكتور شفاعة في تحقيقه لكتاب الموضح. الشيخ ابن الجزر يقول: فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن بن ذؤابة القزاز. طبعا هذا الطريق عن قالون أبو الحسن بن ذؤابة القزاز هو الطريق الثاني عن أبي نشيط، لأن ابن الجزري أخذ عن أبي نشيط طريقين، طريق ابن بويان وطريق القزاز. ولما جاء يتكلم على طريق القزاز قال إنه من طريق ابن غصن، وابن غصن هذا من قراءة الشاطبي على النفزي على العلاء بسنده إلى ابن غصن، ومن طريق ابن غلبون في التذكرة، ومن طريق الهادي في الهداية الهادي لابن سفيان، ومن طريق الهداية، ومن طريق التبصرة لمكي، ومن طريق التجريد من قراءة على ابن نفيس، ومن طريق الكامل، وأعتقد من طريق الروضة للطلمنكي. المهم هذا الطريق، طريق القزاز أبو الحسن بن ذؤابة القزاز، والشيخ الداني سماه طريق القزاز. هذا الطريق القزاز بهذه الطرق التي ذكرتها كلها تصب عند ابن غلبون الأب، يعني من قراءة ابن سفيان على ابن غلبون، من قراءة ابن غصن على ابن غلبون، من قراءة التذكرة على ابن غلبون، من قراءة مكي على ابن غلبون، يعني كلها تنتهي إلى من؟ إلى ابن غلبون. هذه نقطة. الشيخ يقول معناته هنا، الشيخ يقول إنه القزاز هذا هو الذي روى الفتحة في كلمة هار لمين؟ لقالون. الشيخ يقول: وبه قرأ على أبي الحسن بن غلبون. طبعا هذه الكلمة وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون جعلت الشيخ أيمن والدكتور شفاعة يتعقبان الإمام ابن الجزري، فطبعا الشيخ أيمن أو الشيخ شفاعة الدكتور شفاعة مع المحافظ على الألقاب والاحترام والتقدير، ف يعني كانت عبارته نوعا ما أهون قليلا، أو كانت عبارة علمية، يقول أنه وجد عكس ما ذكره الشيخ ابن الجزري وكذلك الدكتور أيمن أيضا. لكن الدكتور أيمن علق تعليقات كثيرة جدا، يعني تقريبا تعليقه على هذه المسألة يعني أخذ جزء من صفحة وجزء من صفحة أخرى كحواشي، وعلق على بنقاط معينة. أولا يقول: ليس في التيسير قراءة الداني على ابن غلبون في رواية قالون. طبعا طبيعي انه ما يكون في التيسير، ما تكون في قراءة، ما في طريق للداني على ابن غلبون. لماذا؟ لانها هي ليس، لان التيسير هو جاء عن طريق ابي نشيط، وهذا الكلام كلام ابن الجزري هو عن طريق القزاز عن ابن نشيط، فطريق التيسير هو طريق ابن بويان عن ابي نشيط، فطبيعي انه ما يكون في التيسير يعني قراءة الداني على ابن غلبون في هذا الطريق. يقول: ليس في التيسير قراءة الداني على ابن غلبون في رواية قالون. قلنا هذا الكلام يرد عليه بهذا الكلام، بأنه طريق التيسير خاص بابن بويان، والشيخ ابن الجزري يتكلم على طريق ابن ذؤابة القزاز. قال الشيخ الدكتور أيمن في التعليق على هذا الكلام: وهي في الجامع، يعني قراءة الداني على ابن غلبون هي في الجامع رواية لا قراءة، وفي المفردات السبع قراءة، وليس كل ذلك من طرق النشر. طبعا قوله هي في الجامع ربما يفهم منها المبتدئ أن هذا الطريق، طريق الداني عن ابن غلبون عن القزاز، أنه في الجامع، لأن التعليق هو يتعلق بهذا، فلقول هذا القول ربما المبتدئ يفهم هذا، لكن يوضح له أنه ليس كذلك. ليس في الجامع، طبعا عندما أقول ليس في الجامع يعني لا يعني يعني أقصد ليس في الجامع المطبوع بطبعة الشارقة أو طبعة صدوق الجزائري أو طبعة العتيق التركي الطبعة التركية. هذه النسخ ليس فيها من جامع البيان ليس فيها طريق الداني عن ابن غلبون عن القزاز, يعني ابن غلبون عن أبيه كذا كذا عن أبي سهل إلى القزاز, هذه يعني هذه الطريق ليست في الجامع. فقوله أي قول الدكتور أيمن وهي في الجامع كما قلت ربما يفهم منها المبتدئ يعني في هذا المجال ربما يفهم منها أنه أن هذه الطريق التي هي الأصل في الكلام وهي أبو الحسن بن وهاب قراءة الداني على ابن غلبون على طريق من طريق القزاز أنها موجودة في الجامع, وهذا غير وهذا ليس هو الموجود في الجامع. بل ليس في الجامع سند للداني عن ابن غلبون في رواية قالون من طريق أبي نشيط. بل ليس في الجامع أي المطبوع الذي وصلنا ليس فيه سند للداني عن ابن غلبون في رواية قالون من طريق أبي نشيط, بل فيه ليس من عن أبي نشيط وإنما عن القاضي عن قالون. هذا الموجود يعني هذا هو السند الموجود في جامع البيان, ومن وجد خلاف ذلك فلينبهنا ويصحح لنا المعلومة ويتحفنا. هذا فيما يتعلق بقوله وهي في الجامع رواية لا قراءة. واضح؟ وضحت؟ طيب المسألة الثانية أو العبارة الثانية في كلامه قال وفي المفردات السبع, أي أن هذا الكلام هي في القراءات في المفردات السبع قراءة وليس كل ذلك من طريق النشر, يعني يقول أن هذا الطريق أيضا موجود في المفردات. طيب المفردات فيه والنص أيضا نقله الشيخ الدكتور أيمن الله يحفظه نقل كلام الداني في المفردات قال أقرأني أبو الحسن في الروايتين عن قالون هارون بالإمالة الخالصة. أنا شو قلت هارون هاري نعم هاري نعم نعم أقرأني أبو الحسن في الروايتين من الروايتين عن قالون هاري بالإمالة الخالصة. الشيخ يقول هذا الكلام في المفردات. طبعا حقيقة المفردات هو يضم يعني المفردات المطبوع الذي طبعه أو الموجود قديما وحديثا الذي حققه الدكتور الأستاذ الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه, فيه كتاب التعريف وفيه كتاب تهذيب الاختلاف بين قالون وورش, وفيه بعد ذلك أيضا الرسائل الصغيرة اللي هي اختلاف بين الحلواني والجمال إلى غير ذلك. هذا هو كتاب المفردات. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الدكتور أيمن, لاحظ معي هذه مسألة كما قلت ربما بعض المبتدئين ما ينتبه إليها. الآن انتهينا من قول الشيخ أيمن أنه ليس في التيسير قراءة الداني, وقلنا هذا شيء طبيعي أنه ما تكون فيه لأنها لا علاقة للتيسير بالقزاز. وقلنا قوله أنها في الجامع رواية لا قراءة قلنا ما فيه أنها غير موجودة. بقيت وفي قوله وفي المفردات السبع قراءة يعني هذا الطريق موجود قراءة في المفردات السبع. يعني لو كان الدكتور أيمن ذكر هذا الكلام أو هذا التعليق وسكت كان الكلام يعني ما فيه لا يعترض عليه, لكن علق تعليقا بين لمن ينتبه أن هذا التعليق ليس في محله وليس هو المراد. كيف ذلك؟ قال لما جاء في المفردات قال إن هذا الطريق أنها في المفردات وليست من كتاب النشر جاءنا بنص المفردات، وهو النص الذي قلته قبل قليل، وهو أقرأني أبو الحسن اللي عنده نص الكتاب الدكتور أيمن، إذا كذلك أقرأني أبو الحسن في الروايتين عن قالون هار وكذا وكذا. أنا قلت قبل قليل المفردات فيها كتابان أو فيها رسالتان. الرسالة الأولى وهي أول شيء رسالة مطبوعة اللي هو كتاب التعريف، والذي بعد ذلك يعني أو قديما والآن حديثا أيضا حققه الشيخ السحابي حفظه الله، يعني ما حقق المفردات، حقق كتاب التعريف. وكتاب التعريف هذا الذي حققه الشيخ السحابي، وقبله حققه الشيخ الراجي التهامي رحمة الله عليه، الدكتور التهامي رحمة الله عليه. هذا الكتاب كتاب التعريف هو أول رسالة في كتاب المفردات، المفردات المطبوعة، سواء التي طبعها قديما طبعة تجارية أو التي طبعها توفيق النحاس أو التي الآن طبعها الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه. أول رسالة هي حقيقة هي كتاب التعريف. هذا النص وأقرأني أبو الحسن من الروايتين عن قالون هار بالإمالة الخالصة، هذا في كتاب التعريف وليس في كتاب تهذيب الخلاف بين ورش وقالون. طيب، هل الشيخ ابن الداني رحمة الله عليه عندما تكلم على هذه الجزئية، عندما قال هذه العبارة وأقرأني أبو الحسن من الروايتين عن قالون هير بالإمالة الخالصة، هل يقصد بالروايتين أبو نشيط والحلواني عن قالون، أم يقصد روايتين أخريين؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الدكتور أيمن سبق إلى ذهنه أن المقصود بالروايتين أبو نشيط والحلواني، ولهذا ألزم ابن الجزري بخطأ هذا الكلام، لأنه بعد ذلك في نهاية هذا الكلام يقول هذا كذا هذا مذهب ابن غلبون، وسنعلق على هذه العبارة هذا مذهب ابن غلبون خلافا لما ذكره ابن الجزري، وسنأتي عليه، لكن الآن نأخذها نقطة نقطة حتى تتضح الصورة. الشيخ أيمن بشكل آخر جاء بهذا النص وهو قول الداني رحمة الله عليه وأقرأني أبو الحسن من الروايتين عن قالون هير بالإمالة الخالصة، قال إنها في المفردات. طيب، قلنا هذا النص موجود في كتاب التعريف، ولا يقصد الإمام الداني حسب سياق كلامه في كتاب الإمالة في باب الإمالة، حسب السياق لا يقصد أبا نشيط والحلواني، يعني لا يقصد قوله الروايتين، لا يقصد هذه، يعني لا يقصد الروايتين هاتين الروايتين، وسنعرف الآن بالنص بنصه. طيب، المقصود بالروايتين كما قلت هو الشيخ فهمها عن أبي نشيط والحلواني، قال العبد الضعيف، وهذا أي هذا الفهم عندي غير واضح وغير صحيح، بل أراه تحريفا لكلام الداني، وبيان ذلك أن هذه العبارة وهي قول الداني رحمه الله أقرأني أبو الحسن من الروايتين، أن المقصود بالروايتين هنا نعم أن هذه العبارة ذكرها الداني في كتابه التعريف في باب الإمالة، حيث قال، وأنا الآن أنقل نص كلام الداني، قال كان ورش وفلان وفلان وقالون في رواية القاضي وأبي عون عن الحلواني عنه، يعني في رواية القاضي عن قالون ورواية أبي عون عن الحلواني، هذا كلام الداني، أنا أقرأ كلام الداني، وقالون كان أي قالون في رواية القاضي وأبي عون عن الحلواني عنه يقرؤون كل ما كان من ذوات الياء بين اللفظين, وذكر الأمثلة. وكذلك يعني كلمة يعني يقرؤون كلمة الضحى ورؤوس الآية يعني نص كبير. ثم قال وكذلك قرأوا كل ألف بعدها راء مجرورة وهي لام الفعل. قال بعد أن ذكر هذا كله, ولاحظ ما فيه عما يتعلق بقالون إلا القاضي عن قالون وأبو عون عن الحلواني. الكلام كله الضمير وقرأوا يدخل فيه عن قالون هذين فقط. ثم قال وقرأ الباقون, الباقون اللي هم يدخل فيهم أبو نشيط, واضح, ويدخل فيه أي كل من له علاقة بأبي نشيط. الله يحفظك, شكرا. طيب وقرأ الباقون وورش في رواية الأصبهاني بإخلاص الفتح في جميع ما تقدم. لاحظ قال إن فلان وفلان القاضي عن قالون و أبو عون عن الحلواني يقرؤون بالإمالة أو باللفظ بين اللفظين, يعني بالتقليل. وقرأ الباقون بما فيهم أبو نشيط بماذا؟ بإخلاص الفتح. واضح؟ طيب هنا انتهى الكلام. بعد ذلك ذكر كلمة أو ذكر مسألة ثم قال وأقرأني, وهذا النص الذي نقله الشيخ الدكتور أيمن, وأقرأني أبو الحسن في الروايتين عن قالون حرف هار في التوبة بالإمالة الخالصة. وكذلك أقرأ وأقرأني أبو الحسن في الروايتين. ما هما الروايتين؟ الكلام كله سياق على رواية القاضي وأبي عون, القاضي عن قالون وأبو عون عن الحلواني. يعني بعد ما ذكر الشيخ ابن الجزري هذه قال وأقرأ يعني هاتين الروايتين, رجع وقال إنه قرأ على شيخه من هاتين الروايتين, قرأ عليه بكذا. واضح؟ هذا السياق بهذه الطريقة التي يعني وضحته بها يعني أتركها للجميع ليراجعها ويرى صوابها من عدم صوابها. لكن هذا السياق لا يحتمل في رأي القاصر لا لغة ولا اجتهادا, لا يمكن أن يعود الضمير على روايتين غير مذكورتين. هو ذكر روايتين وقال إنهما بكذا. طيب لنفرض أنه يقصد أبو نشيط والحلواني, لماذا يفرق؟ لماذا يذكر كذا وكذا؟ طبعا هذا كله بعد التسليم بأن كلمة وأقرأني أنها تلاوة وهي ليست تلاوة, لكن على التسليم على من يرى أنها تلاوة. هذا كله بعد أن نسلم أنه وأقرأني يعني تلوت عليه ختمة كاملة بهاتين الروايتين بكذا, مع التسليم نقول السياق الذي جاء منه هذا الكلام لا يدل على أن المقصود بالروايتين إلا رواية القاضي عن قالون ورواية أبي عون الحلواني, يعني طريق أبي الحلواني أبي عون عن الحلواني عن قالون. هذه نقطة. ها نعم ما واضح ما السياق. أنا قلت السياق لا يدخل فيه أبو نشيط نهائيا, لأن أبا نشيط دخل في قوله وقرأ الباقون بإخلاص الفتح. واضح؟ طيب هذا في كتاب هذه العبارة التي جاء بها الدكتور أيمن ذكرها الشيخ الداني في كتاب التعريف. كتاب التعريف ليس فيه طريق الداني عن ابن غلبون عن القزاز, ما هو موجود. بينما هذا الطريق موجود في الرسالة الثانية التي بعدها، وهي التي سماها الشيخ ابن الجزء سماها الداني تهذيب الاختلاف بين أبي عيسى قالون وبين قالون وورش. ذكر طريقين عن شيخه فارس عن ابن بويان، وذكر الطريق التي قالها ابن الجزري وهي الداني على ابن غلبون على أبيه على أبي سهل على القزاز. إذن هذا الطريق هو موجود في رسالتي، وهذا الذي يقصد به الشيخ ابن الجزري وأنه قرأ وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون. هذا الطريق طريق الداني عن ابن غلبون عن ابن ذؤابة القزاز هو موجود في الرسالة المعنونة به تهذيب الاختلاف بين قالون وورش. لما جاء في هذه الرسالة التي فيها السند، طبعا كتاب التعريف ليس فيه هذه الطريق، تهذيب الاختلاف فيه هذا السند، لكن لما جاء وبعد أن ذكر قال وقرأ وأمال قالون، يعني في نهاية المبحث الإمام الداني قال وأمال قالون كلمة هاري، ولم يذكر قراءته على أبي الحسن أو على فارس أو على غيره. واضح؟ طيب الآن 70 أو نقول ولا يزعل أصحاب التحريرات خليها 99% أنه السند الذي ذكره الشيخ ابن الجزري عن الداني عن ابن غلبون عن أبي الحسن ذؤابة ابن ذؤابة القزاز أنه فيه الإمالة، يعني في الكتاب هذا. طيب كيف الشيخ ابن الجزري يقول وقرأ وبه، إذا كان المقصود به وبالفتح، وبالفتح قرأ، وطبعا الشيخ يقصد أنه بالفتح، يقول هذا ما في إشكال نهائيا أنه طريق أدائي إلى الإمام ابن الجزري. طيب الشيخ أيمن يقول نعم فظاهر من العبارتين، نعم هي هذه، فظاهر من العبارتين ناسفين المشكلة أحيانا ما أستطيع أقرأ خطي، فظاهر من العبارتين أن مذهب ابن غلبون فظاهر من العبارتين أن مذهب ابن غلبون هو الإمالة الخالصة لقالون في هذا الحرف. ترى النص موجود عندي بس الخط صغير ماني شايف والله. لا لا أنا شايف بس فينها بالضبط ما أدري، عشان لا تقولوا عجوز ما عجوز. ها لا لا هي موجود هنا النص أنا نقلته، لكن الخطوط متداخلة فأحيانا أنسى كلمة فأعمل لها التحويق و... طيب ترى مو عيب إن الواحد ما يعرف يقرأ خطه، ترى في علماء كبار يمكن الإمام ابن تيمية يمكن ابن حجر رحمة الله عليهم على الأقل خطي أحسن من خطهم، لكنهم ما كانوا يعرفون خطوطهم. حتى قصة ذلك العالم الذي نسخ كتابا أو ألف كتابا أو خط نسخه وبعد زمن ذهب ووجد نفس النسخة واشتراها، فجاء فرحان، من الذي أخبرني؟ أحدكم أخبرنا في هذا المجلس أو في مجلس آخر، عالم كبير مشهور، فكانوا زملاؤه يعيرونه برداءة خطه، فحتى هو كان يقول لا أظن أن هناك في الدنيا من هو أردأ خطا مني، فوجد هذا خطه فاشتراه في كتاب في نسخة في كتاب خطها، فاشترى الكتاب، فلما جاء يقرأ بها وإذا به فهو يقول اشتريته عشان يعني أبينها لزملائي أقول لهم هو حصلت لكم واحد خطه يعني أسوأ من خطي وأردأ من خطي، في الأخير اتضح أنه خطه. طيب نرجع للدرس. فهذه العبارة الشيخ يقول نعم وجدتها، فظاهر من العبارتين أن مذهب ابن غلبون وهو الإمالة الخالصة لقالون في هذا الحرف خلافا لما ذكره ابن الجزري. طيب أولا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، طبعا هذا الكلام نفس عبارة الدكتور شفاعت، الدكتور شفاعت قال وذكر ابن الجزري في النشر كذا كذا كذا وهو خلاف ما وجدته أو عكس ما وجدته أو وجدته ما يخالفه، نفس العبارة يعني. طيب، فالشيخ يقول هذا مذهب، قال يعني يعترض على الداني على ابن الجزري في أن عبارته تخالف مذهب ابن الجزري، لا يقصد الكلام على مذهب الداني على مذهب ابن غلبون نهائيا، فلو كان يقصد الكلام على مذهب ابن غلبون لقال وهو مذهب ابن غلبون. عبارة الداني واضحة وصريحة في أنه يريد أن يقول الداني قرأ على ابن غلبون بالفتح. هذا إذا كان لا أحد يراه يقول أخطأ ابن الجزري في هذا، وأن الداني لم يقرأ على ابن غلبون، يعني يكون هذا هو التعليق. أما أن الشيخ ابن الجزري يتكلم على جزئية وهي أن ابن الجزري قرأ على الداني بهذا الطريق بالفتح ما يعلق عليه، وأن هذا كلام ابن الجزري يخالف مذهب ابن غلبون، وسنعرف أنه لم يخالفه. ولهذا نقول أن هذه الطريق أدائية. الدليل على ذلك هو ما وجدته في روضة المعدل. روضة المعدل ذكر لقالون الفتح في هار، ترجع إلى سنده في أسانيده تجده يقول، وهذا المعدل صاحب الروضة، صحيح إنها ما هي من طريق النشر، يعني النشر ما اختارها في هذا الطريق لكنها موجودة فيه. فالمعدل رحمة الله عليه قرأ على ابن نفيس، وابن نفيس قرأ على ابن غلبون الأب بنفس السند حق ابن الجزري. ولما جاء يتكلم على هذا، على هذه الكلمة، قال إنها بالفتح، يعني قالون قرأ بالفتح. طيب، هذا طريق ابن نفيس هو نفسه الطريقة النشرية لكن من كتاب التجريد. ابن الجزري لما جاء يتكلم على هذا، على طريق ابن نفيس عن القزاز، قال من قراءة التجريد، من كتاب التجريد قرأ بها على ابن نفيس بالسند على ابن غلبون الأب إلى نهاية السند. إذن التجريد والروضة، روضة المعدل، طريقهما واحد، وكلاهما قرأ على الشيخ ابن نفيس بنفس السند، لكن في الروضة المعدل فيها الفتح لقالون، التجريد بعد أن ذكر مذهب قالون جاء وقال وزاد الفارسي كذا كذا وزاد فلان كذا كذا، بعدين قال وروى أبو العباس اللي هو ابن نفيس، وروى أبو العباس عن قالون الإمالة في هار، قال وروى، يعني جاء بها في نهاية المبحث. معناه أن الأداء عند أبي نفيس، عند ابن نفيس، هو الفتح، وما ذكره بعد ذلك هو رواية، لأنه قال وروى. لنفرض أننا لم نجد أي كتاب من الكتب المعتبرة فيها الفتح لهذا الطريق لقالون غير عبارة الشيخ ابن الجزري، هل نتركها؟ أبدا لا نتركها. هل نخطئه؟ أبدا لا نخطئه. لماذا؟ لأنه معتمد على الأداء، معتمد على الأداء. فهذا الطريق هو طبعا، هذا الطريق الداني عن ابن غلبون بالقزاز هو ليس من طرق النشر أصلا، يعني نحن نتكلم في مسألة هي ليست من طرق النشر، لكن الشيخ جاء بها من باب المشاهدة، من باب المتابعات أو من باب الشواهد. طيب، أيضا كتاب الكامل أيضا من الطرق التي أخذ منها الشيخ ابن الجزري هذا الطريق. طريق أعتقد ابن نفيس ولا نسيت طريق من، لكنه من طريق القزاز، يعني قصد أنه من طريق القزاز. طيب، أيضا الكامل ظاهر العبارة فيه الفتح. هذا كله يؤكد صحة هذه العبارة. فأما قالون فروى عنه أبو الفتح فروى عنه الفتح أبو الحسن بن ذؤابة القزاز وبه قرأ الداني على أبو الحسن الغلبون. هل الشيخ ابن الجزري, ونحن نأتي الآن لكلام ابن الجزري, هل ابن الجزري يقصد وبه قرأ أن عبارة وبه قرأ الداني على أبو الحسن بن غلبون أنها عبارة جملة اعتراضية لبيان أن قالون الذي روى عن قالون الفتح هو ابن ذؤابة, وكأنه يقول لك ترى الفتح ورد عن قالون من طريق أبو الحسن القزاز, وترى أبو الحسن القزاز هذا من الطرق التي قرأ بها الداني على ابن غلبون, فتكون جملة اعتراضية لا علاقة لها, لأنها أساسا هي لا يعني هي في الأداء غير معتبرة, يعني نحن لا نقرأ بها لأنها غير معتبرة, لأن الطرق الثانية التي حقت القزاز الداني لم ليس داخلا فيها, يعني لما جاء الشيخ يتكلم على طرق القزاز لم يذكر فيها طريقا للداني. فهذا فنحن كلامنا ليس لنقول إنه هذه الطريقة أنها نشرية وأنه يقرأ بها, هذا لا يقوله أحد, لأن ابن الجزري أساسا لم يذكرها في الطرق. وهذا يؤكد أن الشيخ أو يدل دلالة واضحة على الأقل عند العبد الضعيف أن عبارة وبه قرأ على أبي الحسن بن غلبون هي عبارة إفادة فقط, هي إفادة جملة اعتراضية, وأن المقروء به لابن غلبون هو لابن ذؤابة القزاز هو بعد ذلك, وهو الذي عليه العراقيون, أي هذا الفتح عليه العراقيون قاطبة. ويكون كما قلت ابن الداني على ابن غلبون فيها تكملة أو جملة اعتراضية. نعم. قال الشيخ رحمه الله وروى عنه الإمالة أي عن قالون أبو الحسين ابن بويان, وهذه الطريقة الثانية عن أبي نشيط, نحن قلنا أبو نشيط عنه طريقان ابن بويان والقزاز, وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس وهو الذي لم تذكر المغاربة قاطبة عن قالون سواه, وقطع به الداني للحلوان في جامعه, ما الجامع ما من باب الشواهد لا ليس إلا, وعبارة الداني في كتابه الجامع وبالإمالة الخالصة قرأت لقالون من طريق الحلواني. طيب لاحظ هنا أن الشيخ ذكر الكتاب لما جاء يتكلم عن الإمالة لابن بويان, ذكر اسم الكتب المبهج والجامع بالنسبة للداني, ذكر الجامع, لكن لما جاء يتكلم على الفتح وجاء ذكر الداني ما لم يتكلم عنه, واضح؟ فيدل على أنه وبه قرأ الداني على ابن غلبون هي فقط يعني إفادة, وبقية طرق ابن ذؤابة القزاز التي من التبصرة وإلى غير ذلك أنها كلها فيها الإمالة, عفوا هي فيها الإمالة. نعم. وهذا هو العجب, العجب أن الشيخ يقول أنها من طريق القزاز, والكتب التي ذكرها ما فيها الفتح, يعني الكتب التي ذكرها الإمام ابن الجزري في طريق القزاز اللي قلنا هي التبصرة والهادي والهداية وواوا ما فيها الفتح, كلها تنص على الإمالة. فهل الشيخ ابن الجزري يقصد بابن ذؤابة القزاز فقط أنه ابن غلبون, أو الكتب العراقيون كتب العراقيين من طريق أبي نشيط, وطبعا طريق أبو نشيط هي كلها عن ابن بويان, عن ابن بويان, لأنه لما جاء يتكلم على كتب على طريق القزاز ما ذكر أي كتاب من كتب العراقيين, يعني ما ذكر المبهج وما ذكر المصباح وما ذكر يعني ما ذكر كتب العراقيين في هذه الطريق. وهذه أيضا مسألة هنا تحتاج وقفة أو تحتاج توضيح. الشيخ يقول وهو الذي عليه العراقيون قاطبة من طريق أبي نشيط, عبارة من طريق أبي نشيط يدخل فيها ابن بويان ويدخل فيها القزاز, لكن المقصود والمعمول به هنا هو طريق ابن بويان, طريق ابن بويان, والله أعلم. وكلاهما صحيح عن قالون من الطريقين, هنا من الطريقين يعني طريق ابن بويان وطريق يعني صحيح عن قالون من الطريقين، طريق ابن بويان وطريق القزاز، نص عليهما جميعا أبو عمرو الحافظ في مفرداته. في المفردات ما وجدته، أو يكون يقصد أبو نشيط والحلواني. نعم نعم، كلاهما صحيح عن قالون. لا نعم، الطريقين هذيك عن أبي نشيط، لا هو من الطريقين أبو نشيط والحلواني، صح، لأن النسبة إلى قالون وليست إلى أبي نشيط. نعم، هذا سبق لسان. وأما ابن ذكوان فروى عنه، بعد كده نكمل مع الفصل ما فيه أي شيء. وأما ابن ذكوان فروى عنه الفتح الأخفش من طريق النقاش وغيره، وهو الذي قرأ به الداني على عبد العزيز بن جعفر، وعليه العراقيون قاطبة من الطريق المذكورة. وروى عنه لمالة من طريق أبي الحسن بن الأخرم، وهي طريق الصور عن ابن ذكوان، وبذلك قطع لابن ذكوان صاحب المبهج وابن مهران وصاحب التجريد والعنوان وابن شريح ومكي وابن سفيان وابن بليمة والجمهور. ونص على الوجهين في جامع البيان وأبو القاسم الشاطبي، وهو ظاهر التيسير. وأماله الأزرق عن ورش بين بين، وفتحه الباقون، وانفرد صاحب التجريد بفتحه عن أبي الحارث من قراءته على عبد الباقي، وانفرد أيضا بإمالته عن خلف عن حمزة من قراءته على الفارسي. وانفرد سبط الخياط في المبهج بوجهي الفتح والإمالة عن حمزة بكماله، وانفرد أيضا في كفايته بإمالته عن خلف في اختياره، يعني من رواية إدريس، ولم يذكر سواه، ولم يذكره سواه، والله أعلم. وأما البوار والقهار فاختلف فيهما عن حمزة، فروى فتحهما له من روايتيه العراقيون قاطبة، وهو الذي في الإرشادين والغايتين والمستنير والجامع والتذكار والمبهج والتجريد والكامل وغيرها. ورواهما بين بين المغاربة عن آخرهم، وهو الذي في التيسير والكافي والهادي والتبصرة والهداية وتلخيص العبارات والشاطبية وغيرها. وانفرد أبو معشر الطبري عن حمزة في روايتيه بإمالتهما محضا. بيّن المؤلف ابن الجزري في تقريبه، أي في كتابه تقريب النشر، أن أبا معشر انفرد في تلخيصه، ولعله سبق قلم، فلم ولعله سبق قلم يريد جامعه، إذ ليس في التلخيص المطبوع ذلك، أو لعل النسخة المطبوعة ناقصة، والله أعلم. طبعا هذا الكلام ذكرته قديما قبل 20 سنة تقريبا، ما كان عندي الجامع سوق العروس، لم يكن موجودا، على الأقل لم يكن موجودا عندي، ربما يكون كان موجودا عند أهل المخطوطات. ولهذا قلت لعل الشيخ ابن الجزري يقصد، بسم الله، قلت لعل الشيخ ابن الجزري يقصد الجامع. والآن الجامع موجود، وحقيقة لم أجده يتكلم، يعني لم أجده يصرح بهذه الكلمتين، بهاتين الكلمتين البواري والقهار. ويعني بحثت وفتشت عنهما في صورهما في مواضعهما لم أجده، وفتشت عنهما في باب الإمالة كاملة، قرأته كلمة كلمة، أيضا ما وجدت، يعني ما وجدت تصريحه أو تنصيصه على هاتين الكلمتين، وإنما عندما كان يتكلم على الراء المكسورة المتطرفة بعد ألف. هل يقصد ذلك؟ الله أعلم. هل الجامع هناك نسخ غير هذه التي عندي؟ الله أعلم. واضح؟ وانفرد، طيب، والباقون على أصولهم. وانفرد أبو معشر الطبري عن حمزة في روايتيه بإمالتهما محضا. طبعا هنا هنا في النشر ما نقول الشيخ يقصد تلخيص، ربما هذه الانفرادة عن أبي معشر الطبري وصلت للإمام ابن الجزري أداء، يعني أنه ختمة من الختمات التي قرأها أداء على شيوخه، ربما وصلته، وإلا في التلخيص ما في رواية خلاد. وجامع الآن اتضح حسب النسخة التي وصلتنا أن ما فيها هاتين الكلمتين، والله أعلم. وكذا أبو علي العطار. وهل يقصد الشيخ بدل ما يقول وانفرد أبو معشر الطبري، يعني يكون يقصد أبو إسحاق الطبري من كتاب المستنير؟ الله أعلم، ما أدري. الآن لما رأيت أبو علي العطار، لأن دائما أبو علي العطار والطبري في المستنير دائما مع بعض. فهل بدل ما يعني يكون كلمة معشر هذه سبق سبق قلم والمقصود هذا، هذا يحتاج إلى إعادة إلى الرجوع إلى المستنير. هل هو إسحاق الطبري فيه هذه الانفراد أم لا؟ الله أعلم. والباقون على أصولهم المذكورة في هذا الباب والله الموفق. وأما جبارين في المائدة فاختص بإمالته الكسائي من رواية الدوري، وانفرد النهرواني عن ابن فرح عن الدوري عن أبي عمرو بإمالته لم يروه غيره. قال شيخنا الدكتور إبراهيم الدوسري حفظه الله في تعليقه على كتاب المصباح: والصواب أنه رواه غيره كما في المصباح، إذ طريق ابن الصقر من الطرق المعتمدة في النشر. واختلف فيه عن الأزرق فرواه عنه بين بين أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو عمرو الداني في مفرداته وتيسيره، وبه قرأ على شيخيه، طبعا في المطبوع على شيخه بالإفراد، وفي المخطوطات وبه قرأ على شيخيه الخاقاني وفارس، وقرأ بفتحه على أبي الحسن بن غلبون، وهو الذي في التذكرة والتبصرة والكافي والهداية والهادي والتجريد والعنوان وتلخيص العبارات وغيرها. وذكر الوجهين جميعا أبو القاسم الشاطبي، وبهما قرأت وآخذ والباقون بالفتح وبالله التوفيق. وأما أنصاري فاختص بإمالته الدوري عن الكسائي، وانفرد بذلك زيد عن الصوري وفتحه الباقون. والراء فيه وفي جبارين ليست مجرورة بل مكسورة في موضع رفع في أنصاري، من أنصاري هذا الأصل، وفي موضع نصب في جبارين، ولكونها متطرفة ذكرت في هذا الباب والله أعلم. فأما ما وقعت فيه الراء مكررة من هذا الباب نحو الأبريري والأشريري وقرير، طبعا كلمة نحو يفهم منها أن هناك غير هذه الكلمات الثلاثة من هذا الباب، وهذا غير موجود. طبعا هذا أفاده الشيخ المالقي رحمة الله عليه في تعليقه على التيسير، أعتقد أن الشيخ الداني قال ونحو ذلك أو غير ذلك أو شبه ذلك، فالمالقي بين أن لا يوجد إلا هذه الكلمات الثلاثة. فأماله أبو عمرو والكسائي وخلف، ورواه ورش من طريق الأزرق بين بين، واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان. فأما حمزة فروى عنه جماعة من أهل الأداء لمالة عنه من روايتيه، وهو الذي في المبهج والعنوان وتلخيص بمعشر والتجريد من قراءته على عبد الباقي، وبه قرأ الحافظ أبو عمرو على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد في الروايتين جميعا، ولم يذكره في التيسير، وهو مما خرج فيه عن طرقه، وذكره في جامع البيان. ورواه جمهور العراقيين عنه من رواية خلف، وقطعوا لخلاد بالفتح كأبي العز وابن سوار والهذلي والهمذاني وابن مهران وابن الحسن بن فارس وبعلي البغدادي وبالقاسم الفحام من قراءته على الفارسي. وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة من روايتيه بين بين، وهو الذي في التيسير والشاطبية والهداية والتبصرة والكافي وتلخيص العبارات والهادي والتذكرة وغيرها، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. وأما ابن ذكوان فروى عنه الإمالة الصوري، وروى عنه الفتح الأخفش، وانفرد صاحب العنوان عنه ببين بين فخالف سائر الرواة، وكذلك انفرد به عن أبي الحارث، ولكنه لم يكن من طرقنا ولا من شرطنا، أيضا مر معنا قبل قليل. وانفرد به أيضا صاحب المبهج عن قالون من جميع طرقه، وهو في العنوان من طريق إسماعيل عنه والله أعلم. وقرأ الباقون بفتح ذلك كله، وانفرد صاحب المبهج عن الداجوني عن ابن ماموية أو مامويه عن هشام بالإمالة أيضا. وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني في رواية ابن وردان عن أبي جعفر فيما قرأ به عليه ابن سوار بإمالته أيضا، فخالف فيه سائر الرواة والله أعلم. بس طيب نقرأ الصفحة هذه ونقف، لأنه حيكون الفصل اللي بعده طويل جدا، هذا الفصل عبارة عن صفحة ونصف ما فيها شيء، فنأخذ منكم وقت دقيقتين فقط إن شاء الله. فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي. أمالها حمزة من عشر أفعال، وهي زاد وشاء وجاء وخاب وران وخاف وزاغ وطاب وضاق وحاق، حيث وقعت وكيف جاءت نحو فزادهم وزادوهم وجاءتهم رسلهم جاءوا أباهم جاءت سيارة إلا زاغت فقط وهي في الأحزاب وصار. فإنه لا خلاف عنه في استثنائه وإن كانت عبارة التجريد تقتضي إطلاقه فهو مما اجتمعت عليه الطرق من هذه الروايات. وانفرد ابن مهران بإمالته عن خلاد نصا وهي رواية العبسي والعجلي عن حمزة وقد خالف ابن مهران في ذلك سائر الرواة والله أعلم. ووافقه خلف وابن ذكوان في جاء وشاء كيف وقع ووافقه ابن ذكوان وحده في فزادهم الله مرضا أول البقرة واختلف عنه في باقي القرآن فروى فيه الفتح وجها واحدا صاحب العنوان وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وابن بليمة ومكي وصاحب التذكرة والمغاربة قاطبة وهي طريق ابن الأخرم عن الأخفش عنه وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون ولم يذكر ابن مهران غيره وروى الإمالة أبو العز في كتابيه وصاحب التجريد والمستنير والمبهج وجمهور العراقيين وهي طريق الصوري والنقاش عن الأخفش وطريق التيسير فإن الداني قرأ بها على عبد العزيز بن جعفر وعلى أبي الفتح أيضا وكلاهما صحيح واختلف عن ابن ذكوان أيضا في وخاب وهو في أربعة مواضع في إبراهيم وموضعي طه وفي الشمس فأماله عنه الصوري وفتحه الأخفش واختلف عن هشام في جاء وشاء وزاد فأمالها الداجوني وفتحها الحلواني واختلف عن الداجوني في وخاب فأماله صاحب التجريد والروضة والمبهج وابن فارس وجماعة وفتحه ابن سوار وأبو العز والحافظ أبو العلاء وآخرون واتفق حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر على إمالة رين ران وهو في التطفيف بران وفتحه الباقون وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم آمين وإياكم والسامعين جميعاً.